إذا قابلها بقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وجاهز النفس. هو يجاهد، هذا هذا من الجهاد الكبير، جهاد النفس. أما لو استدخلها وتركها هذا هو. لأنه لو ما رضيها ما جاهد نفسه على فعلها.